يمين الذي لا يفهم، لأن المفترض اللي يحلف يحلف بالله وبس، عليه الطلاق ده مش يمين. إنما هيقول عليه الطلاق نقول اتدخلت نفسك في شج، بدل ما كنت ماشي في الوسع دخلت في جحر ضب. تحلف ليه بالطلاق؟ يقول لك والله أنا أضلك على لساني كده، يعني معناها إيه طب اليمين على الطلاق؟ يقول لك بتجري على زي ما الناس بتقول. يا عم قلت ليه بالطلاق؟ يقول لك مش عارف، هي طلعت هي طلعت كده خلاص. طب في نيتك مفارقة الزوجة؟ لو قال أيوه يقول لك خلاص. العام شوف لجنة الفتوى، إذا روح الدراسة هناك في القاهرة أو روح الأزهر دور حد يحلك اليمين. إذا إذا إذا يعني استحضر وهو يحلف بهذا اليمين، يمين الجهال، يمين كذا، أنا عايز أشتم بس مش عايز أشتم في رمضان، وهو في نيته مفارقة الزوجة، خلاص يبقى يخش موضوع ثاني متاهات. ولذلك بيقول لي ما تحلفش بالطلاق، لأن الطلاق ده مصيبة، ده الطاق نفسها لو جرت على لسانك وأنت بتحلف خوف، طاق خاف من الطاق وأنت بتحلف، عارف الطاق. احلف بالله العظيم، بالله العزيز زي ما قلنا امبارح، والله بأسماء الله بجلال الله بعزة الله لها حل. من ساعة ما قلت الطلاق حير اللي قدام، لأن لم يتوقف على نيته. إن كان يقصد أنه هو يعني متعلق بأمر الزوجة، الموضوع ده لو حصل تبقى الزوجة فيها فيه كلام، وذلك يعني قد يحلف بالطلاق يقول عليه الطلاق وهو ينوي، يبقى طلاق غير صريح بنيته تحول إلى طلاق والعياذ بالله. يعني يحرم الحلف بهذا اليمين إذا يعني لما يترتب عليه، يعني أبسط الأمور نقول يكره، ما يحلفش بالطلاق أبدا. ده في واحد كمان يعني امبارح عز من نفسه خانك، واحد بيسأل يقول حلف عليه حلف على نفسه بالطلاق لتبقى طالق، مش عارف ده كلام، يقول لك حلف يعني عليه الطلاق لا طلقها في اول رمضان، يقول عليه الطلاق تبقى طالق لحد اخر الشهر. ايه الكلام ده؟ بل عليه الطلاق تبقى طالق لحد اخر الشهر، وجاي يسأل وقال له وجايني في البيت يقول لي انا حلفت يمين على الموضوع، قلت لي بكره الثلاث في الجمعيه الشرعيه يا عم، انا مشغول ما اقدرش اجيبك الساعه 11 ونص، عاوز ايه؟ قال عشان الموضوع حساس شويه ومش عارف، حساس ثلاث شرعيه. وبعدين سالت سؤال واثنين وثلاثه، الكلام كلام يعني غير، ايه عليك طلاق طالق لاخر الشهر؟ تقصدي يعني هو نفسه مش فاهم. قلت له سالت حد قبل كده؟ قال لا، سالت الشيخ فلان. قلت له بس الحمد لله، السلام عليكم يا شيخ فلان. تليفون سألك واحد، جالك واحد قال لك كذا؟ قال ده في التليفون. قلت له اه، وعملت لي ايه؟ قال قلت له يجيني ومش عارف يعمل ايه ويجيني. قلت له ايه؟ ما تقربش على مرته ويجيني. قلت له يا سيدي وجاني انا، هيجي لك ان شاء الله، يجي لك امتى؟ قال يجيني الشغل هو المديريه بكره. قلت له اوقاف. قلت سمعت الكلام؟ تروح لاوقاف يلا حل في الموضوع. قلت له انت قلت ايه ولا لك راي ثاني؟ قلت ماليش راي يا عم الشيخ، انا رايي ولا خلاص، لما دخلت في الموضوع انا برا الموضوع خالص، لان كلام مش واضح. ايه عليه طلاق من الاخر الشهر؟ يعني ايه؟ ما ينفعش فيه غير الواحد ينزل فيه ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب لحد ما فيش شغل بي انا فيه، بعدين اقول له روح لوحه غيري برضه. وانا مش ما اتعودش نضرب واحد، يعني ايه؟ ومتجوز لك خمس سنين، قال لي ثلاث سنين. طب مانيش ثلاث سنين متجوز، يحلف عليه الطلاق وطلق لاخر الشهر، انت في رمضان. يعني ايه لاخر الشهر؟ يعني طلقت لحد اخر الشهر ولا كنت لها اخر الشهر؟ قال يعني من هنا لاخر الشهر. قلت ما ينفعش، ما ينفعش من هنا لاخر الشهر كلامنا، روح لحد يحلك اليمين. ده كلام طبعا كلام جهل وغباء، وتعال تجاوز الحدود، تجاوز الحدود، لان الطلاق ده مش لعبه، الطلاق ده موضوع خطير جدا، ما يصحش يجري على لسان الانسان باي لاي سبب من الاسباب، الا يعني في حاله واحده. الطلاق ده معناها حكم، حكم يعني يعني تنفصل العلاقة بين الرجل والمرأة لسبب يستحق ذلك، لاستحالة العشرة، لاستحالة العشرة، حياة بينه أصبحت مستحيلة. يعني فكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعايز يعيش مش قادر، تبلغ ما تبلغش لأسفل الأسباب وجرب كلمة قلت طلق. ولذلك القرآن نفسه قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا،